وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة فاطر، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، إنه سميع مجيب الدعاء. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه، وقد طال البعد ومعذرة لهذا ما كان ذلك بإرادتنا. تعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع هذه الآية الكريمة، والتي جاءت ضمن آيات أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير بها إلى عظيم قدرته وإلى دقة صنعته، حتى يبين لأهل الكفر أنه هو الخالق وأنه على كل شيء قدير، وأن الذي خلق أول مرة هو قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى. ومن هنا ساق الله لنا من الدلائل التي تشير إلى قدرته، لأن إنكار البعث بالنسبة للمشركين هو شك في قدرة الله. ساق لنا من الآيات التي تحمل الدلائل على عظيم قدرته الكثير، والتي كان منها تلك الآية التي كنا نقف معها في آخر لقاء التقينا فيه، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، إلى آخر الآية. تحدثت معكم حول هذه الآية الكريمة، وفيها بالطبع ما يدلل على عظيم قدرة الله الكثير، وبينت لكم كيف أن الله سبحانه وتعالى خلق من ماء المطر وهو ماء واحد، ومع هذا خلق منه وأوجد منه البحرين، العذب والإيه والملح. سبحان الله العظيم، العذب والملح، وهذا ماء وذاك ماء، وكما قلت تدخلت قدرة الله سبحانه وتعالى في أحدهما فجعلته سائغا للشاربين كما بين، وتدخلت قدرة الله في الآخر فجعلته أجاجا لا يطاق ولا يستساغ. ومع أنهما يختلفان في الطعم، إلا أن هذا وذاك يخرج من كلاهما شيء واحد، وهو اللحم الطري وهو السمك، الذي إذا ما أكلته سبحان القادر لا ترى أن الذي استخرج من الماء العذب قد أثرت فيه عذوبة الماء فزادته حلاوة، ولا الذي خرج من الماء الملح قد أثر فيه الماء الملح فجعله مرا لا يستساغ، وإنما الطعم واحد مع اختلاف المائين، اللي بتطلعوا البلطي اللي بتطلعوا من النهر زي البلطي اللي بتطلعوا من البحر، لحم طري الطعم واحد، لا عذوبة النهر أثرت في السمك ولا ملوحة البحر أثرت في السمك، طلع مثلا من البحر المالح سمك مملح ما حصلش، مع إنك لو فعلت هذا كما قلت لك بيدك لتغير الحال. يعني لو جبت سمك لقعته في ماء حل، وجبت سمك وحطيته في ماء انت بقى اللي ملحته بايدك، ايه اللي يحصل؟ هيتغير حال السمك، هيتغير حال السمك. ومع هذا الموجود في البحر المالح الملح الأجاج لا يتغير طعمه، وسبحان الذي وحد الطعم في كلا البحرين. يبقى لا عذوبة هذا أثرت ولا ملوحة هذا إيه أثرت. ووقفت عند سؤال ألا أذكره جيدا ولا أدري أتذكرونه أم لا. الله سبحانه وتعالى أطلق على السمك اسم اللحم، خلاص، ومن كل تأكلون إيه؟ لحما طريا، سماه إيه؟ لحم. أنا قلت لكم إن أي آية في القرآن الكريم، والقرآن مدرسة، القرآن مدرسة، وهذا جمال علم التفسير أنه فعلا مدرسة. أذكر وإحنا أيام ما كنا طلبة في كلية أصول الدين، ساعة ما كنت عجلاتي زي ما بيقولوا كده يعني، ولا مش عارف طبال ولا إيه، أيام ما كنا طلبة في كلية أصول الدين وإحنا بنيجي داخلين سنة تالتة، سنة تالتة دي بيسموها عندنا سنة التخصص، فيبقى عندنا أربع أقسام زي العجلاتية، في قسم نفخ وقسم تصليح وقسم بناء. ما أنا برضو ما أنا دارس عجل، متقلقش يعني، ما هم مكبين دلوقتي إن أنا عجلاتي واخد بالك، فبس نسيوا يكتبوا قسم ايه يعني، عايز اقول لهم العجلات قسم نفخ، واخد بالك كده. فلما كنا بنيجي في سنه ثالثه في الكليه، فلابد ان احنا نتخصص، فكان عندنا اربع اقسام: تفسير، الحديث، الدعوه، العقيده والفلسفه. فكان لي صديقان حميمان، واعتقد ان كلكم يعني او جلكم يعرفهما، دكتور عبد البديع ابو هاشم الله يرحمه، خلاص، وهذا صديق عمر، والدكتور رضا زكريا اللي هو ما زال حيا واحد اساتذه الحديث الجهابذه في الكليه. فلما جلسنا احنا الثلاثه بنتكلم، طيب نخش انهي قسم؟ فكان راي اخينا الدكتور رضا قال انا اخش قسم الحديث، انا احب الحديث. انا قلت انا اخش قسم التفسير، واقتنع براي الدكتور عبد البديع الله يرحمه ودخل معي نفس القسم. ليه؟ أنا قلت إني من أراد اللغة يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد العقيدة يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد الحديث يبقى عليه بالتفسير، ومن أراد الفقه يبقى عليه بالتفسير. ليه؟ ومن أراد التاريخ يبقى عليه بالتفسير. ليه؟ كل ده تجده في علم التفسير اللي هو بيتعلق بالقرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه ما فرطنا في الكتاب من شيء، خلاص، يبقى كل ده موجود. عشان كده أنا وجهة نظري أن الذين يفسرون القرآن الكلمة ومعناها هذا تفسير في قصور. لا، احنا يجب علينا أن كل آية تمر علينا نشوف إيه العقيدة اللي هناخدها، إيه اللغة اللي هناخدها، خلاص، إيه الفقه اللي هناخده، وهكذا. فكان من فقه هذه الآية، شو أنا بقولي بقى، من فقه هذه الآية يعني اللي يبص لها مش هاخد باله من المسألة دي، فسر ومن كل تأكلون لحما طريا وقرص على كده. لكن الفقهاء كان لهم معها وقفة اللي هي إيه؟ ما يتعلق بباب الأيمان، الرجل لما بيحلف، أي واحد يحلف أو المرأة، لكن بقول الرجل تغليبا، الرجل لما يحلف، فواحد حلف قال والله ما نواك اللحم. السؤال اللي طرح من خلال الآية دي، لو أكل سمكا يحنث ولا ما يحنث شيء؟ شفت السؤال بقى؟ شفت السؤال ده؟ وده ما ورد في حياتك، تغضب خلاص، تخش مثلا البيت عاملين لك أكل، جايبين لك في الأكل لحمة، جيت تمدغها لقيتها كاوتشة مش مستوية حلو، تقوم تنفعل، ايه اللي انت عاملاه ده؟ اللعبه دي مش مستويه يا سيدي، والله انا سويتها على قد بقى. طب والله ما لواك اللحمه تاني، يلا شيلي. تاني يوم جيت لقيتها عامله لك سمك، تاكل ولا ما تاكلش؟ انت قلت والله ما لواك اللحمه، والايه اللي معانا دي سمت السمك ايه؟ لحما يا عم، ومن كل تاكلون ايه؟ لحما طريا. فلو أكلت السمك حنثت ولا ما حنثتش؟ هذا هو سؤال طرحه الفقهاء. الإمام مالك والإمام الثوري عندهما من أكل السمك وقد حلف ألا يأكل لحما فقد حنث. ليه؟ لأن هم بيقولوا إن القرآن عد السمك لحما، وإن كان سمى لحما إيه؟ طرية، لكن لحم. خلاص؟ عند الإمام ها مالك والإمام الثوري. باقي الفقهاء قالوا لا، هو لا يحنث، هو لا إيه؟ لا يحنث، لا يحنث. ليه؟ قالوا لإني تسمية الأشياء يدخل فيها العرف، يدخل فيها إيه؟ العرف، يعني أعراف الناس، والغالب عند الناس، والغالب إيه؟ عند الناس، عند الناس. فلما بيجي الرجل يحلف بيحلف على ما تعارف عليه ها الناس، اللي احنا تعرفنا عليه، والعبرة بنية الرجل حينما يحلف. قالوا ونوضح لك الأمر، لو جه رجل حلف وقال والله ما انا راكب دابة، والله ما انا راكب ايه دابة، كانوا بتوع زمان يركبوا الخيل والبغال والايه والحميرة اللي تركبوها والإبل، فمش هيركب حاجة من الأربعة دول. لكن انت تعرف اللي كان فيه زمان، والله كده كان فيه رجل بيشتغل حمال للناس، عارفين كده؟ اه والله، كان يقف يجي مثلا واحد عجوز ولا يروح شايله بأجر، بأجر، مش معاه دب ولا حاجة، بأي بأجر كده، عنده قوة كده. فقالوا طيب الذي حلف ألا يركب دابة لو استأجر كافرا فحمله يحنث ولا ما يحنث؟ طب ما ربنا سمى الكفار دواب، إن شر الدواب الذين كفروا، يبقى ربنا سمى الكافر إيه؟ دابة. لو مشينا على منطق الإمام مالك يبقى اللي هيحمله كافر ده يبقى إيه؟ يبقى أحنث. خلاص، الإمام مالك نفسه بيقول لك ما يحنث في الحتة دي، اشمعنى بقى؟ ايه يقول لك؟ لان الناس تعرفوا ان الدواب ما كان من الحيوان، وان كان الله سمى الكافر ايه دب شر الدواب، كمان شر الدواب، لكن العبره في دي بايه؟ ها فردناه من المساله دي للمساله دي. يبقى من حلف الا ياكل لحما فاكل سمكا لا يحلث، مع ان ربنا سمى السمك ايه؟ ليه؟ لان جرت اعراف الناس ونيتهم ان لما يقول لحما ها، ولذلك لما تيجي تقول لمراتك بكره هات لنا كيلو لحمه، لو جيت لقيتها جايبه كيلو سمك ايه اللي هيحصل؟ هتبقى مشكله، مش كده ولا ايه؟ هتبقى مشكله. حلو، ليه؟ لان خلاص هي اعرافنا وتعرفنا ان دي اللحمه وده اسمه ايه سمك. لكن وان كان الكل عند الله ايه لحم، ولكن هنا النوايا بقى ليها دخل والعرف، لان اليمين بينعقد على ها النية، النية وما تعرفنا عليه، ينعقد على النية وما تعرفنا عليه. يبقى ومن كل تأكلون ايه لحم ايه طريا، ادي واحد، ودي من نعم الله، وكل ده بقى قدرة الله سبحانه وتعالى. وتستخرجون حلية تلبسونها. وقف اهل العلم وقالوا ان الحلية عبارة عن ايه؟ اللي قال اللؤلؤ والمرجان، اللي قال اللؤلؤ والمرجان قال يبقى وتستخرجون حلية تلبسونها، ما قالش منين، من أنهي بحر فيهم. خلاص، الآية بتقول وما يستوي الايه هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج، هنا قالت ومن كل تأكلون لحما طريا، ما قالش ومن كل تستخرجون حليات، قال ايه وتستخرجون، ما قالش من كل. ليه؟ اللي قال ان الحليه اللؤلؤ والمرجان قال ربنا قال تستخرجون وما ذكرش البحرين، لان اللؤلؤ والمرجان لا يستخرجان الا من الملح الاجاج، ما بيطلعوش من النيل، طلع من البحر الأحمر كده، خد بالك كده، يبقى بيستخرجوا من الملح الايه الأجاج، بيستخرجوا من الملح الايه الأجاج. ده اللي قال ان الحلية اللؤلؤ والايه والمرجان فقط، والمرجان فقط. طب يقول لك طيب يعني اذا اللؤلؤ والمرجان ما بيطلعوش من البحر الحلو؟ قالوا لهم آه. البعض الآخر قال لي حتى البحر الحلو فيه لؤلؤ ومرجان، ويمكن اكتشفوا ده مؤخرا، كان زمان ما حدش بطلع منهم، لكن اكتشفوا ده في بعض القواقع فيهما. قالوا ويبقى الكلام ماشي ازاي؟ وتستخرجون حليات تلبسونها، أي منهما. قالوا والدليل على إن الاتنين بيطلع منهم اللؤلؤ والمرجان حتى وإن كان ده فيه قليل وده فيه ها كثير، لكنه بيطلع منهما لما تروح لصورة الرحمن، مرج البحرين يلتقيان، اللي هم البحرين الايه العذب وليه حلو، بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج إيه؟ منهما ايه اللؤلؤ والمرجان. خلاص، اللؤلؤ والمرجان. البعض الاخر قال ان الايه ما قالتش اللؤلؤ والمرجان، هي قالت كده، قالت وتستخرجون ايه حليات تلبسونها. والحليه يا حبيبي ما هيش موقوفه على اللؤلؤ والمرجان، ده بيستخرجوا من الاثنين احجارا بقت الان تصنع والله حلي، عارف كده، احجار معينه بتطلع من البحار بيعملوها ها حلي. عظام الاسماك من هنا ومن هنا بقى يصنع منها ها الحلي، ده عاملين عقد انا شفته في الغردقه، في الغردقه من سلاسل ظهر الاسماك في منتهى الخطوره، ومن اغلى الـ يعني الحلي ثمنا. يبقى القضيه مش موقوفه على ها اللؤلؤ والمرجان يا عم، ده تستخرجون حليات تلبسونها، دي ده بابها ايه ها بابها واسع، بابها واسع والله، بابها واسع، لا هي واقفه على اللؤلؤ ولا هي واقفه على الايه على المرجان، وان كان طبعا اغلى وارقى الحلي ما كان من ها اللؤلؤ والمرجان طبعا، حاجه بقى انت تسمع عنها بس، لكن تلبسها ولا تشوفها ان شاء الله نشوفها في الجنه باذن الله، ويا رب نشوفها في الدنيا، المشكله يعني نسال الله ذلك ان يوسع علينا وعليكم ونبقى من ذوي اللؤلؤ والمرجان. خلاص، والا نضغى. امين يا رب، امين يا رب. فقالوا ان باب الحلي ده اهو ده باب واسع، وده اللي حاصل دلوقتي، إن فعلا تستخرجون حلية إيه تلبسونها. وقفوا أيضا مع تلبسونها، تلبسونها. خلاص، طبعا كل ما يدخل في الجسد يسمى لباسا، الفانيلا اللي بتلبسها تدخلها في جسمك من اللباس، العباية دي من اللباس، الخاتم عشان بيدخل في الصابع من اللباس، الخلخال بيدخل في الرجل من اللباس، السلسلة تدخل في الرقبة من اللباس، عشان كده كل ما يدخل في الجسد يسمى ايه ها لباس. عشان كده قال تستخرجون حلية، بس في لباس بقى اللي هو ربنا قال عنه سرابيل تقيكم الايه ها الحر والايه دي اللبس اللي تلبسه عشان يقيك الحر والبرد وما الى هذا، وفي لباس عشان تتحلى به اي تتزين به، يبقى الغرض الايه الزينة، لكن لا يحقق لك نفعا اكثر من هذا، اكثر من التزين، يعني لا يصرف عنك برد شتاء ولا يقيق حر ايه ها شمس. النهارده تلج تقول له هات الخاتم لما البسه عشان اتدفى مثلا يعني، ولا ايه ما يعمل لكش حاجه. اول مره تقول لك لما البس الغوشتين عشان يدفوني مثلا مش هيعملوا لها حاجه. خلاص، إذن هو يلبس لغرض الايه لغرض الايه التزين والتحلي، ومن هنا جاء تستخرجون ايه ايه حلية، حاجة تتحلى بها اي تتزين بها، تلبسونها تلبسونها. اهل العلم قالوا طيب الكلام ده يتعلق بالرجال والنساء؟ بعضهم قال اه، لان اللؤلؤ والمرجان والحاجات دي احنا نوينا على اللبس الايه ها الذهب، لكن ما عدا الذهب يجوز للرجل ان يلبسه وان يتحلى به، ويجوز للمراه ان تلبس الكل. خلاص، وزي ما بيزين المراه بيزين الايه ها زي الايه الخاتم اللي بيلبسه الرجل، ولا الرجل بيلبس خواتم، فالخاتم اللي بيلبسه الرجل خلاص يبقى ده للرجال والنساء. وعشان كده هنا حطوا كلمه قالوا تلبسونها كل بحسبه، كل بايه؟ يعني الرجل يتزين بما يتفق مع رجولته، والمرأة تتزين بما يتفق مع أنوثاتها. بما يتفق مع رجولته، لا ينفع ألبس غويشة ولا ينفع ألبس حلق زي المخنثين اللي بيجيبهم لنا ولا بنشوفهم في في في الفضائيات والقنوات. تلاقي راجل واقف لابس في ودنه حلق، حاجة غريبة الشكل يا أخي، خلاص والله. وشباب تلاقيه لابستك مش عارف ايده حاجه في ايده، يقول لك دي مش عارف الحظاظه والمش عارف ايه واللي ايه يا عم، ويحط لك سلسله في ها في في في في رقبته، او يلبس ذهب، يلبس ذهب. وبعدين افتح مره جرنال من الجرايد فلاقي في صفحه الرياضه واحد واقف بيبوس دبله، بسال بقول ايه ده بيعمل ايه ده، أو لا ده عشان دي بتاعت خطيبته، فلما يجيب جول كده يعني خلاص، واخد بالك. وطبعا عندنا كل الخايبين بيقلدوا، يعني الحمد لله والخايبين كثر كلهم بيقلدوا. يا عم الرجل يتزين، شوف انا اتزين، البس حليه، بس بما يتفق مع رجولاتي اللي هو اباحولي الشرع، اللي هو اباحولي الشرع. اذا القضيه عامه ولكن كلهم بايه؟ بحسبه. يبقى انا اتحلى بقيود الشرع وهي تتحلى بقيود الشرع. انا اتحلى وبقولها بملي ذي اهو، انا اتحلى بقيود الشرع، ابقى عارف ايه اللي يجوز لي وايه اللي ما يجوز ليش. وهي تتحلى ايضا بقيود الشرع، ان جاز لها الكل فلا يجوز لها ان تتحلى امام الرجال الاجانب، امام الرجال الايه الاجانب. وده موضوع تاني هنتكلم فيه. عشان كده لما جه القران هنا قال تلبسونها، اللي قال الرجال والنساء خلاص ده احنا بينا المسألة، واللي قالوا ان القضية خاصة بالنساء بس واللفظ عمم، علشان تدرك ان المرأة لا تتحلى الا لمين؟ للرجل. وبناء عليه لا تتحلى الا لبعليها، لبعليها. عندها خواتم، عندها حلقان، عندها غوايش، عندها سلاسل، عندها خلخال، بس كل ده لمين؟ لزوجها عم الحاج، مش زي ما بيحصل دلوقتي. والله زي ما بيحصل دلوقتي، يبقى عندها علبه مساغ قد كده خلاص افلاها، يخش الراجل لا حلي زوجها ولا ملي، بل بالعكس يمكن تكون رابطه فوطه صفرة وعامله زي العداد الخربان وقاعد عامله كده خلاص. تعالي بقى نخرج، ايه اللي يحصل؟ تعالي بقى نخرج، ده الخربانين يعني مش نسائنا الحمد لله. تعالي نخرج، ايه الخاتم مش عارف ايه، وتجيب الغويشه ايه، والسلسله ايه، والمش عارف ايه ايه. الراجل يقعد يقول بنت اللذينه دي، يعني ما عدالي زي شوال القط، ولما جينا خارجين بقت ملكان. طب انت تزيني لمين؟ وبعدين تقول لك ايه، بيبص بره، انت متنيله على عينك، هو لاقي حد حاجه يبص لها جوه؟ هو لاقي حاجه يبص لها جوه؟ بس كنت انت جوه تقرفي، بيبص بره ايه؟ انت بتتزيني، انت الاخرى بتتزيني للي بره، عشان كده اللي بره بيبص لك، انت بتتزيني للي بره، مع ان الاصل تزيني لمين؟ للي جوه، اللي ده اللي المفروض تغض بصر وتعفيه ومش عارف ايه وايه وايه. فالاولى بالزينه دي والحلي ده مين؟ زوجها. لا، هي تتزين لكل الناس الا زوجها، هو ما يشوفش منها غير البصل والعايه والفوطه الصفرة والقرف طبعا، الا من رحم ربي. المراه بقى اللي فاهمه وعارفه حدود دول دينها، ربنا يبارك لها. اما الجاهلات فهن كثر. ولذلك شوف الملكانات اللي بتشوفهم دول في الاعلام والمش عارف، روح شوفهم بقى لجوازهم في بيوتهم خلاص. ولذلك انا قلت لك زمان ودايما اقولها لكم ولن انساها، العالم الشامي اللي كنت بتعلم على ايده ده وانا في الثانويه الازهريه، كان اسمه حسام الدين القدس الله يرحمه، اللي هو صاحب فضل علي من الله يرحمه من مفرق راسي الى اخمص قدمي، ده اللي علمني يعني ايه علم، ويعني ايه بطون، ويعني ايه كتب، ويعني ايه مراجع، ويعني ايه بحث، ويعني ايه اي حاجه الله يرحمه. فلما بتحدث معه في يوم قبل ما يموت الله يرحمه، كان مسن راجل داخل على 90 سنة، فهو شامي وعاش في مصر كثيرا، يعني خلاص من سنه 20 سنة جاء إلى مصر ولم يعد إلى سوريا مرة أخرى، وظل إلى أن مات الله يرحمه. فقبل ما يموت كنت دائما أسأله عما يلفت نظره، إيه الأشياء اللي بتلفت نظره في مصر عندنا. فكان من ضمن الأشياء التي قالها لي، قال لي مما يلفت نظري، أنتوا عندكم النساء ما شاء الله يعني حلوين، نسبة الجمال في مصر عالية، لكن الشيء المستغرب أن المرأة المصرية في الشارع وردة وفي البيت قردة. مش هنسى التعبير ده، في الشارع إيه وفي البيت قردة، مش هنسى له التعبير ده، الله يرحمه الله يرحمه. حقيقة انت تلاقيها قاعدة في البيت ازاي ودي خارجة بتعمل ايه، حاجة غريبة الشكل، حاجة غريبة الشكل، ويعتبون على الرجل ان الرجل بيبص بره. يا ستي طب املي عينه جوه، انت املي عينه جوه، مش هو المطلوب كده، ان املي عينه جوه، فدي كارثة. ومن هنا لما قالوا اني تلبسونها، دي لو قصد بها النساء فقط، لكن الله عمم، لان المرأة بتلبسها لمين؟ للراجل، لزوجها، لزوجها، مش لكل راجل، مش للأجانب، مش جايبها شايلها في البيت مكنزاها عشان والراجل يدفع تمنها من دم قلبه عشان تروح تلبسها للآخرين. دي كارثة بكل الكوارث والله. خلاص، فيبقى تستخرجون حلية ايه تلبسونها، يبقى دي ظاهرة من ظاهر قدرة الله، السمك ظاهرة من ظاهر قدرة الله، ها الحلية اللي بتستخرج من ها البحار عشان نتزين بيها. خلاص، خد بالك من اللي جاي بقى، خد بالك معايا شيخ محمود، شيخ محمود مصحصح، خلي بالك بقى من الملحظ اللي جاي ده. ليه؟ ليه بقى الملحظ اللي جاي ده؟ ده يفيدك في حفظ القرآن، خد بالك بقى. خلاص، احنا عندنا آيات في القرآن الكريم يشبه بعضها بعضا، خلاص، لكن ممكن يختلف فيها لفظ أو حرف أو يتقدم كلمة وتتأخر كلمة. خلاص، ده تيجي في القرآن كتير، تسأل نفسك الحرف هنا اختلف ليه، الكلمة دي تقدمت وتأخرت ليه، ما دي اللغة اللي أنا بقولك عليها برضو، لغة. خلاص، خد بالك هنا بقى، خد بالك هنا، مركز ركز. وطبعا دي أخد باله من الحفاظ عشان كده قلت له صحصح مع شيخ محمود. هنا لما تقرأ وترى الفلك فيه مواخر، لا شوف انت غلطت ازاي، هنا فيه مواخر، ما انت لما تفهم عمرك ما تغلط. هنا وترى الفلك ايه فيه مواخر، روح لها في سورة النحل ايه اللي هيحصل، وترى الفلك مواخر فيه، فحصل بين فيه ومواخر ها تقديم وتأخير. جت في سورة النحل مواخر فيه، جت هنا فيه مواخر، شوف ما بغلطش ازاي، انا انت عارف ليه ما بغلطش، وعمري ما غلط فيه، عمري ما هغلط فيه ان شاء الله. ليه؟ ليه؟ عشان انا فاهمها هنا ليه وفاهمها هناك ليه وفاهمها هناك ليه. زي ما قلت لك لما تيجي تقرا في سوره القصص وفي سوره ياسين، هتلاقي في احدى السورتين، مش هقول لك فين وفين، بس انا هقول لك بعدين، في احدى السورتين وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، وفي سوره ثانيه وجاء رجل يسعى من اقصى المدينه، دي فين ودي فين؟ شباب دي فين ودي فين؟ وليه هنا تقديم وتأخير؟ وده يجي الأول وده يجي الآخر، وده هنا يجي الأول ويجي الآخر ليه؟ وده في القرآن كثير كثير. خلاص، في سورة ياسين لازم تقدم أقصى، شو بقول لك إيه؟ عشان كده لما تيجي تقرأ ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل ياسع، لازم تقدم أقصى. في سورة القصص لازم تقدم رجل، وجاء رجل من أقصى المدينة. شوف أنا بقول لك إيه بقى، بتاعة القصص لازم أجيب رجل الأول، ما انساش ما تلخبطش. بتاعة ياسين لازم أجيب إيه؟ أقصى الأول. شوف، عشان كده لما جاء أحدهم وكان بيصلي وراح ملخبط في أقصى دي، والله كنا في مسجد، فمسكته بعد الصلاة وقلت له تعال. طبعا صححتها له، وبعد الصلاة قلت له تعال. أنا هقول لك هنا ليه وهنا ليه، عمرك ما تغلط فيها. كل شيء أطلبني في التليفون، جزاك الله خيرا، خلاص لزقت لزقت. عشان كده قلت لكم إن تفسير القرآن الكريم خير معين على الحفظ، سهل هيك الحفظ قوي، وخاصة مع الآيات اللي ها المتشابهة دي، ما تقعش فيها ما تقعش فيها. عشان كده لما كنا نيجي نمتحن الطلبة في القرآن الكريم تقول له هتهالي هنا وهتهالي هنا، فممكن يجيبها صح، تقول له ده الصح ولا نعكس، يقوم يتلخبط. ليه؟ لأنه مش مالي إيده من المعلومة بتاعته. لو هو بقى فهمها مش حافظها، شو بقول لك إيه، لو فهمها مش حافظها ها عمرك ما تلخبطه فيها لو قعدت وراء 600 سنة. 600 سنة. عشان كده لما جيت اقرا في يوم، وكنت بقرا بسوره فاطر خلاص، فكنت بقرا كده وترى الفلك ها هنا يبقى فيها ايه، فيه مواخر، راح واحد بعكسها لي مواخر فيه، قلت له فيه مواخر، ورحت مكمل خلاص. هو لبست عليه، لكن مش هتلبس عليا، مش تلبس عليا ليه؟ عشان المعنى اللي هقوله لك ده انك لازم تبقى فاهم. تعالى بقى نمسك الاول بتاعه سوره ياسين وسوره القصص دي، واقولها لك سريعا كده. ليه انا قلت لك في سوره ياسين لازم تقدم اقصى؟ اقصى لان المعنى اللي ربنا عايز يجليه هو معنى البعد، ان القريه دي جالها 3 رسل، القرباء منهم اهل بلدهم ما امنوش، واللي امن مين؟ واحد من بعيد، اكنه بيقول لهم عيب عليكم، البعيد امن والقريب ما امنش. يبقى جاب الملحظ ده الاول، لان الملحظ ده فيه يعني انكار عليهم وتبكيت لهم، عيب عليكم يجي البعيد ويسلم وانتوا اللي قاعد في قلب منكم الرسل قلوبكم زي الحجر. وبعدين يقول رجل بقى خلاص، الملحظ ده مش مطلوب في سورة القصص، لأن سورة القصص مش قضية قرب وبعد، لا، قضية رجولة، إن يطلع راجل يجي من آخر الدنيا. قضيته الأول قضية رجولة، يطلع راجل يجي من آخر الدنيا يقول لسيدنا موسى الحق ده عايزين يموتوك. لما يروح يقول لي سيدنا موسى كده، لو افتضح امره يعني عرف فرعون مين اللي نقل الخبر لموسى، ايه اللي يحصل؟ هيموته. فعلشان يروح يقول ده، المساله بدايه محتاجه لايه؟ مش لبعد، محتاجه لايه؟ لرجوله. يبقى اللي يوافق سوره القصص جاء ايه؟ رجل، وبعدين نقول من اقصى. اللي يوافق سوره ياسين البعد بقى، جاء من أقصى المدينة. عرفتها كده عمرك ما هتنساها ولا تتلخبط فيها شيخ محمود، خلاص. تعال بقى هنا، ناس كتير تتلخبط في القراءة ما بين سورة النحل وسورة فاطر، يا ترى أنهي فيهم مواخر فيه وأنهي فيهم فيه مواخر؟ خلاص نوم نريحك نريح. اولا معنى مواخر يعني ايه؟ ايه المخر؟ المخر ايه؟ اللي ايه المخر؟ المخر هو الشق. عايز يقول لك ان الفلك اللي هي السفن اللي ايه الكبيره اللي زي العماره دي، فيها ظاهرتين من قدرة الله والله. الظاهرة الأولى حمل الماء لها، ظاهرة خطيرة جدا، إن العمارة دي جو اللي بيسافر فيكم السعودية بالله. شوف يا عم عمار، عمارة مين يا عم؟ دي جاز عمار. شوف الاوض اللي فيها ودورات المية والمطابخ والمش عارف ايه والايه، دنيا تانية. خلاص كل دي شايلها الماء توزن قد ايه؟ تطلع كم طن كده؟ طب تعالى يا عم هات حجر، حجر جرام، مش 100 طن، جرام، حطه على وش الماي. ما شالتوش ليه زي ما شالت العمارة اللي انت شايفها دي؟ ها؟ ده أول سؤال تسأله لنفسك كده. الله، الماي اللي شايل العمارة دي لو رميت فيها حجر قد كده يغطس؟ الله، طب اشمعنى شايله دي ومش شايله دي؟ ما تقولش اشمعنى بقى. وعشان كده لما ربنا يحب الماء ما يشيلش، ما بيشيلش، بدل ما بتمشي على وشه بتنزل كده خلاص. اذا كل هتشيل ده حاجه بقى بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، بتاعت ربنا سبحانه وتعالى سخرها للعمارة الكام طن، لكن مش مسخر الماء للحجر. زي ما وراك كده مع موسى وفرعون، ده يعدي وده يغرق. هي كده، هي كده، زي ما قلت لإخوانكم كده، تشوف المسخر وغير المسخر، تقول سبحان الله. تلاقي زي ما قلت لك عيل قد كده، والله روح كده ابو رواش ولا روح سينا ولا بتاع، لا على قد كده، روح باصص للجمل وقول له روح قاعد، روح ناخذه اخ روح قايم كده، مع ان الجمل ده شايف حجم الطفل ده قدامه طبيعي كده، انه لو رفع رجله وحطها عليه هيدكه، لكن بيأتمر بأوامره وينتهي بنواهيه. ليه؟ المسخر. وشوف الطفل قد ايه هبقى واحد من اللي بيلعبوا حديد طول بعرض يخوف شارع، ووقفه قدام صرصار قد كده يقول له اقف، الصرصار هيقف؟ لا، لانه مش مسخر. يبقى القضية قضية مسخر ومش سك الباب ده يا اخي، سك الباب ده يا اخي، فاتحينه معجبين قوي بالمزيكا. يبقى القضية قضية مسخر ومش مسخر. فتقول لي بقى البحر يشيل العمارة يغرق فيه الحجر، هنا مسخر هنا مش، لو مسخر للحجر كان الحجر وقف على وشه. خدها قاعدة كده خلاص. يبقى دي أول ملحظ لازم تشوفه وانت بتشوفه بعينك خلاص. الملحظ الثاني بقى انشقاق الماء له، ان ولذلك مواخر المخر الشق. يبقى انت نظرت لحمله وهتنظر كمان لايه؟ ها، لجاريه، جاريه سريانه في الميه، عشان يصير في الميه، الميه يحصل لها ايه؟ تنشقيله كده، ما تصطدمش معاه، ما تصطدمش معاه خلاص. والشيء الأعجب، الشيء الأعجب إن في مراكب ما بتبقاش بالمواتير، صح؟ إيه اللي بيمشيها؟ ها؟ إيه اللي بيمشيها؟ الهواء والريح. طب بص، خدت بالك من حاجة؟ خدت بالك من حاجة؟ طب أنت شايف المراكب ماشية كده، يبقى الريح اتجاهه إزاي؟ المراكب ماشية كده؟ يبقى الريح في ظهرها مش كده؟ يبقى الريح كده؟ طب ما بيقابلها مراكب تانية جايه كده، هو الريح كده ولا كده؟ تخيل، شوف تخيل، خدت بالك من الحكاية دي قبل كده؟ تقول الله المركبة دي مش بطول ماشية كده، إيه اللي ماشيها؟ الريح. تقول الحمد لله بقى الريح تجاهه كده. فقالت لها واحد جامع حد جنبك السلام عليكم، الله دي اللي ماشيها إيه؟ الريح. الله طب دي ماشيها الريح كده، يبقى الريح كده. طب دي جايبها الريح كده، هو الريح إزاي؟ كده ولا كده؟ كده ولا كده؟ يبقى اللي ماشيها الريح، اللي ماشيها ربنا. تخيل بقى انا بقول لك ايه بقى، اللي ماشيها ربنا. عشان تاخد بالك من الكلام صح، عشان تاخد بالك من الكلام صح. فتقوليش بقى الهوا، تجاه الهوا كده، يبقى كان كله لازم يبقى ماشي كده. لا ده مش كله كده، ده مش كله كده يا عم، ده في اللي كده وفي اللي كده وفي اللي كده وفي اللي كده، صح؟ ايه اللي ماشي كل ده بقى؟ هي الريح بقى في كل اتجاهات ماشي كده خلاص. شوف الملاحظ، خلاص شوف الملاحظ. خد بالك بقى، هنا هيدخل حاجتين، هيدخل حاجتين، القدرة. ما دي قدرة، ان انت بتقول ايه ها، تيجي تقول لي كده وكده وكده وكده، تقول هو على كل شيء قدير. تشيل العمارة دي، هو على كل شيء قدير، صح؟ يبقى في بيان قدرة، ادي واحدة، وفي بيان نعمة، ان يكون بقى ده يمشي كده وده يمشي كده، وهي تشيل المركب ده، دي نعمة لينا ولا مش نعمة لينا؟ مش نعمة ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ اللي بيركبوا البحر بقى، واللي يصطادوا، واللي يسافروا، واللي يجوا، واللي يروح، واللي واللي واللي. يبقى عندنا ملحظان، القدرة والنعمة. خد بالك بقى، سؤالي اللي انا سألته، ليه في النحل مواخر فيه، وليه هنا فيه مواخر؟ تقوم تسأل نفسك السؤال اللي انا ختمت لك بيه الكلمتين دول، ان السياق في سورة النحل جاي لبيان النعمة ولا البيان القدرة؟ ما احنا قلنا في حاجتين، في قدرة ونعمة، جميل. السياق في سورة النحل، خد بالك بقى، اصل ده تفسير عجلاتي، لازم تاخد بالك منه كويس. ما احنا عجلاتية البهايم، احنا عجلاتية خلاص. تقوم تسأل نفسك ان السياق في سورة النحل كان لبيان النعمة ولا البيان القدرة، والسياق هنا لبيان النعمة ولا البيان القدرة؟ لو عرفت الإجابة تعرف ليه التقديم والتأخير. زي ما قلت لك، السياق في سورة ياسين كان لبيان البعد والقرب، والسياق في سورة القصص كان لبيان الرجول. هنا أنا عندي في اللي أنت تبص وتشوفه في البحر ده، بتشوف قدرة وبتحس بنعمة، صح؟ إن ربنا بقدرته سخر لك النعمة دي يا عم، صح؟ يبقى أنت شايف قدرة بتقول سبحان الله، وبتتقلب في نعمة بتقول عليها الحمد لله، صح كده؟ برجع أسألك السؤال تاني واسمعه للمرة التالتة، السياق في سورة النحل لبيان القدرة ولا لبيان النعمة؟ والسياق هنا لبيان القدرة ولا لبيان النعمة؟ وهتشوف بقى، عشان كده التقديم والتأخير هيتفق هنا وهيتفق هنا. عايز تحسها قوي وتشوفها قوي، أشوفك بقى يوم الأربعاء القادم إن شاء الله وقدر، عشان أقول لك بقى الحدوتة إيه بالظبط. سبحانك اللهم وبحمدك، على بال ما انفخ العجل بس، شو منفخ العجل. بص يا حبيبي، طيب بص، أنا أقول كلمتين بس صغيرين، أنا أقول كلمتين صغيرين، أنا أقول كلمتين صغيرين. أنا امتناع للحافظ مش زي بعضهم وبعضهم بعت لي رسائل وما نخافش يا ما خافش من حد يا ابني. انا ما بخافش من حد يا اخو، بخافش غير من اللي خلقني. ولا تفكر ان الحكم سنه ده يعني هزني، ولا انسى يا ابني الكلام ده خالص خالص. الخلاف كان بيني وبين الدكتور عاطف عبد الرشيد، وانا قلت ده على الهوا، مش عارف انتوا بتشوفوش الكلام ده ولا لا. انا قلت ده على الهوا، الخلاف بيني وبينه، انا لا اسمح ولن اسمح ولن اسمح ان احنا نجلس في قناتنا نمتدح اهل الفسق والفجور او نعتذر لهم. انا رافض هذا تماما ولن اقبله ولن اقبله. نقطه ما قاعد اصل احنا اسفين، اسفين على ايه؟ هم دول اتقال لهم اسفين؟ دول زباله المجتمع، هم تاسفوا لنا مره عشان يتاسف لهم مره؟ ايه دول؟ دي واحده. الثانيه ابقى قاعد ويبقى جنب الشيوخ بدون قد كده. انا قلت لك انا مشكلتي مش مع اعدائي، انا مشكلتي مع اللي مننا. ما هو اللي مننا دول مصيبه او مصيبه دلوقتي. طلع لي مش عارف نادر بكار اللي ابن امبارح اللي انا كنت بدي العلم وهو لسه بشخه يتهمني بالجهل ويعتذر وراح يعتذر لإلهام شاهين ايه العالم دي؟ ايه الناس دي؟ يقول لك اصله مش سلفي. السلفيه عزبه ابوك، هتدخلني فيها ولا تطلعني منها؟ انت مين تعرف ايه السلفيه اصلا؟ سلفي ايه؟ ده انت بتقعد قدام متبرجات في القنوات يا راجل، دي سلفيه، ده السلفيه منك بريئه. فمشكلتي مع الاشكال دي، الناس دي هي اللي مضايقاني. ان ابقى قاعد في برنامج يجيبوا لنا واحده اسمها علياء المهدي يقول لك ناشطه مش عارف ايه، خلعت هدومها قدام سفارتنا بره، قالت هم عايزين يحجبونا، مش هنتحجب بل هنقلع لهم ملطه، وادي القران بتاعهم، وراحت جايبه ورقه من المصحف حطاها على عورتها، يعني قران اهو. الاقي واحد بدانا قد كده قاعد جنبي في القناه يقول لي اصل الاخت الفاضله ما كانش صح. اخت فاضله؟ امال الفاجره تبقى مين؟ امال الفاجره تبقى مين؟ ايه ده؟ ايه اللي بيجرى ده؟ طبعا لما هو هيقول الاخت الفاضله وانا هطلع اقول الفاجره، هبقى انا في نظر الناس راجل قليل الادب كده، صليت اللسان، مع ان الفاجره ده حكم شرعي. ما اللي تقلع ملابسها في الشارع دي فاجره، اللي تحط المصحف على عورتها دي كافره. لكن لما يتقال اخت ده بقى اللي مضايقني، ده اللي غيظني، فهضطر اقلب على دول اخرين. يعني انا كنت هقلبه بالكرسي اللي قاعد عليه، ما هو كلام ما يتقالش. فضيله ايه؟ فضيله ايه؟ ولذلك انا اول لقاء هرجع له اول هقول لهم الحديث ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مدح الفاسق غضب الله. يبقى الناس دي قاعده بتعمل ايه؟ بتغضب ربنا. تمدح فاسق بتغضب ربنا. انا ما عنديش الاستعداد ده، فانا قلت له كده، انا اسلوبكم ده مش عاجبني ونظامكم ده مش مريحني. خلاص طلعتوا عايزين تظهروا انكم حلوين وطيبين قدام الناس كلها، وانا اللي راجل صليت اللسان، مع ان الحق اللي انا بقوله وهم لا يستحقوا الا هذا. فالمنهج ده انا مش موافق عليه. فالقضية مش قضية بقى مين اللي منعني ولا خوف ولا موف ولا ما بخافش من حد. يقول لك عشان الحكم، حكم ايه يا ابنة الناس دي بتفهم؟ ده انا اخدت الحكم الاثنين وطلعت الحلقة يوم التلات عادي جدا، وبضحك ومبسوط وعمال اتريق واقول عجلاتي وطبال، ايه اللي المشكلة عندي؟ ولا ياما دقت على الراس طبول يا اخوي، خد بالك. القضية مش هنا، القضية قضية الايادي المرتعشة والناس اللي بقت جبانة. طب انتوا كنتوا جبنة ايام حسني، الجبن ده النهارده ليه؟ والخوف ده ليه؟ والدنية اللي احنا فيها دي ليه؟ والبهدلة والمسخرة اللي احنا عاملين مسخرها ليه؟ اما يطلع كلب نصراني يشبهنا بالنعاج يعملنا خرفان على الهوى، ويطلع تاني يسب لنا الدين، ويطلع تاني تتهايك بايات القرآن الكريم، ايه في ايه؟ ايه في ايه؟ واحنا خايفين ومرتعشين ومش قادرين نقول ومنحاسب على ايه يا عم؟ في ايه؟ لا مش كده، لا مش كده، لا مش كده. نعم يا ما قالوا. فبقت مشكله، ده المنهج اللي انا معترض عليه. انا مش مش مش مش مش مش مش مش مشكلة شخصية ولا أنا خايف من حد، لكن أنا معترض على المنهج ده، ده مش عاجبني. خلاص طبعا احالوا علي الدنيا، مش تبقوا عارفين من يومها لحد النهارده وانا مش لا لا لا, لا عارف انام ولا عارف اقعد. وطبعا اخرها حديث اخونا الدكتور محمود شعبان معايا والمستشار بدوي والدنيا مقلوبه عليا والدكتور عاطف 50 رساله والدنيا والدنيا. الخلاصه ان انا هتبتلوا بيا تاني يوم الثلاث اللي جاي، راجع لكم تاني خلاص، ادي الخلاصه. لكن زي ما قلت هقعد انا كده، تركيبتي كده ان شاء الله مش هغيرها. الغلطان هديله على دماغه، واللي عيه جنب الاسلام هاكله، غير كده مش هقبل، لا بطبطب على حد ولا بيهمني حد. بس هو ده منهاجي، هو ده منهاجي بس. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم، بارك الله عليكم. إن شاء الله خطبة الجمعة القادمة لينا في مسجد أبو بكر الصديق في الويلة، إن شاء الله مسجد أبو بكر الصديق بالويلة جمعة بعد غد إن شاء الله. وأرجو بقى يعني أن سيبونا روح في الجو الحلو ده، أنا قلت لكم النهار